الدرس 159. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء يطلق عدة إطلاقات، يطلق ويراد به الفراغ من الشيء وإحكامه، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من خلقهن وإحكامهن. ويطلق ويراد به الإخبار والإمضاء، الإخبار والإمضاء، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أخبرناهم وأمضينا عليهم هذا الحكم: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والثالثة قال: وإن عدتم عدنا. ويطلق القضاء ويراد به الأمر والإلزام، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي ألزم، وأمر سبحانه وتعالى بعبادته له لا شريك له. ويطلق ويراد به الفصل في الخصومات، الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به والفصل في الخصومات، وهذا هو المراد هنا. القضاء هنا المراد به الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به والفصل في الخصومات. والقضاء مرفق هام للأمة، لا بد من وجوده لحصول الاختلاف بين الناس وتعدي بعضهم على بعض وحصول الظلم، فلا بد من وجود القضاء الشرعي الذي يوقف المعتدين عند حدهم ويرد للمظلومين حقوقهم، فهو مرفق هام في الإسلام. وأول من تولاه في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، واستمر عليه عمل المسلمين، فهو مرفق لا بد منه للمسلمين وضروري. وأما بالنسبة لتولي القضاء أو تولية القضاء، فهذا من صلاحيات إمام المسلمين، فهو الذي يولي القضاة ويعزلهم، هذا من صلاحيات ولي الأمر، فيختار أحسن من يجده علما وعملا وورعا، يختار أمثل الموجودين من العلماء لتولية القضاء. وأما حكم الدخول فيه، فإذا كان فيه من يصلح للقضاء فإن الإنسان في عافية لا يدخل فيه، إذا كان فيه غيره يصلح للقضاء فإن الإنسان يبتعد عنه مهما أمكنه ذلك. أما إذا كان ما في أحد يصلح للقضاء فيتعين على الإنسان أن يدخل فيه لأجل القيام بهذه المهمة العظيمة، لئلا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم ويفسد المجتمع. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. والقاضي له أجر كما يأتي، له أجر عند الله، وينبغي أن يتولاه احتسابا، يعني يتولاه طلبا للأجر، ما يتولاه طلبا للوظيفة أو رغبة في الراتب، وإنما يتولاه طلبا للأجر. فإذا تولاه طلبا للأجر فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده ويأجره كما يعرف. نعم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف القضاة إلى ثلاثة أصناف: اثنان في النار وواحد في الجنة. هذا مما يدل على خطورة القضاء. ثم فصلهم، بينهم صلى الله عليه وسلم فقال: من عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. من عرف الحق، هذا فيه اشتراط العلم، وحكم به، حكم بالحق، فهذا في الجنة، لأنه أقام القسط والعدل بين الناس وأنصف المظلوم من الظالم، فهذا في الجنة. وهذا فضل عظيم يدل على فضل القضاء لمن قام به وكان من أهله، كان من أهله تأهلا بالعلم. والثاني من عرف الحق ولم يعمل به، حكم بخلافه، عرف الحق لكنه حكم بخلافه لهوى في نفسه أو لرشوة أو لمحاباة، فهذا في النار، لأنه لم يحكم بالحق مع معرفته له، فهذا في النار، لأن هذا جور عن حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حكم بغير الحق وهو يعرفه مع اعترافه بخطئه وأن هذا لا يجوز وأن الواجب حكم بما أنزل الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعده بالنار، لم يحكم عليه بالكفر. أما إذا عرف الحق وحكم بخلافه، يرى أن هذا جائز، أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو له، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو إن شاء حكم بغيره، هذا كافر كفرا يخرج من الملة، يخرج من الملة. أما الأول فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والثالث قضى بجهل، ما يعرف الحق، تولى القضاء وما عنده علم، وقضى بين الناس بالجهل، فهذا في النار حتى ولو أصاب الحق، ولو حكم بغير علم وأصاب الحق فهو في النار، لأنه ليس له أن يحكم بغير علم. وعموم الحديث يدل على أنه في النار ولو أصاب الحق. هذا ما يفيده هذا الحديث العظيم في تصنيف القضاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث يفيد خطورة القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا ليس معناه التنفير من تولي القضاء كما يفهم بعض الناس، ليس معناه التنفير من تولي القضاء، لأن تولي القضاء لا بد منه للناس، ولكن معناه تنبيه القاضي إلى أن يهتم بأمر القضاء، يبحث ويدقق، وهذا تعب عليه، كأنه ذبح يعني أهلك من التعب ومن التدقيق ومن الهم الذي يصيبه، قد ذبح بغير سكين. وإذا جار في حكمه ويعني حكم بغير الحق هذا في النار كما سبق في الحديث الذي قبله. فهو بين أمرين، بين تعب في الدنيا وبين وعيد في الآخرة. هذا معناه الاهتمام بالقضاء، وأن من تولى القضاء فيجب عليه الاهتمام، وأنه سيتعب ولكن يصبر على هذا الشيء ولا يتساهل في أمر القضاء ويحكم بادئ ذي بدء دون بحث ودون تدقيق ودون سؤال واستشارة لأهل العلم. فهذا ما يفيده هذا الحديث، أهمية القضاء، وأن من تولاه فإنه سيتعب وسيلقى مشقة، ولكنه إذا صبر واحتسب فهو مأجور كما يأتي. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن المسلم لا يتطلع إلى الولايات والوظائف، لأنها مسؤولية، فلا يتطلع الإنسان إليها ويطلبها يتعرض لها. ستحرصون على الإمارة يعني تتطلعون إليها. الإنسان يحب الشرف ويحب الرئاسة، فيحمله ذلك على أنه يتطلع للإمارة، يتطلع للقضاء دون تفكير بصعوبة المهمة وثقل الحمل. وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، العمارة والمناصب ومنها القضاء ستكون ندامة يوم القيامة بتبعاتها ومسؤولياتها. فنعمة المرضعة ما يحصل للوالي في الدنيا من المال والجاه والرئاسة، هذا شيء محبوب للنفوس، مثل ما يحب الطفل الرضاع. وبئست الفاطمة يعني يوم القيامة، يعني ستنقطع لذاذته في هذه الدنيا، ويبقى الحساب، هذا فطام بئست الفاطمة. فهذا فيه أن الإنسان لا يتطلع إلى تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو غير ذلك من المهام، لكنه إذا ابتلي بها يصبر، إذا ابتلي بها وعنده أهلية ولم يطلبها فإنه يعان من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. الذي تفرحون به في الدنيا سيكون على العكس ندامة يوم القيامة بدل الفرح. فهذا فيه أن الإنسان لا يحرص على تولي المهام العامة للناس، لأنه لا يسلم من تبعتها ومن مسؤوليتها، وأيضا هو معرض للأخطاء. نعم. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أهمية القضاء، على أهمية القضاء، وأنه يحتاج إلى اجتهاد، ولن يحصل الاجتهاد إلا بالعلم. يشترط، هذا يدل على أنه مشترط في القاضي أن يكون عالما، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإن لم يكن عالما فإنه لا يدخل في القضاء. إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، إذا أصاب الحق، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وهذا فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده أهلية ويعلم من نفسه، يعلم من نفسه القيام بهذه المهمة، فله أجران. يدل على أنه لا يحكم حتى يجتهد ويبحث ويدقق في القضية، فلا يحكم من أول وهلة، بل يتثبت من الأمر، يتحقق من الحكم قبل أن يصدره. فإذا أصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ من غير قصد، هو طلب الحق وعنده أهلية بالعلم، عنده أهلية من العلم واجتهد وبذل وسعه، الاجتهاد هو بذل الجهد وهو الوسع، بذل وسعه لكنه لم يوفق للحق وهو لم يقصر في طلبه، فهذا له أجر واحد، أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد، ولا يأثم على الخطأ، لا يأثم على الخطأ. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه أن القاضي لا يحكم بين اثنين، لا يحكم بين اثنين وهو في حالة، مشوشة، لأنه أحرى أن لا يصيب الحق. فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شدة الجوع أو شدة العطش أو الهم أن عنده هم وضيق ضيق صدر، فإنه يؤجل البت في القضية خشية أن يتعجل فلا يصيب الحق، لا يقضين بين اثنين وهو غضبان. لكنه لو قضى وأصاب الحق فإن الحكم يكون صحيحا، لكنه يأثم في كونه حكم في حالة لا يناسب فيها الحكم. فإذا أصاب الحق وهو أهل عنده أهلية للحكم ومعرفة الحكم الشرعي، ولكنه حكم وهو غضبان وأصاب الحق، فإنه ينفذ حكمه، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، حتى ولو كان غضبان ما دام أنه اجتهد وأصاب الحق فله أجرا. ولكنه يأثم أو يكره له أن يحكم وهو في حالة نفسية مضطربة بالغضب أو بغيره من المؤثرات. هذا مما يدل على عدالة الإسلام، وأنه دين لا يقر الخطأ في الحكم، ولا يقر الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ في الحكم، ومنها الغضب. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام قال. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا تقاضى إليك اثنان فلا تحكم حتى تسمع كلام الآخر. إذا سمعت من الأول وهو المدعي فلا تحكم حتى تسمع كلام الآخر المدعى عليه، فإنك سوف تدري كيف تحكم. فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على دعوى المدعي دون أن يسمع إجابة المدعى عليه، ثم بعد ذلك يحكم. هذا من أصول القضاء، من أصول القضاء أن القاضي لا يكتفي بدعوى المدعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا من أعظم وصول القضاء، أن القاضي إذا سجل دعوى المدعي محررة تامة فإنه ينتظر جواب المدعى عليه، ثم بعد ذلك يحكم، يصدر الحكم بعدما استوفى خطى الحكم وطرق الحكم. هذا من الطرق الحكمية التي يجب على القضاة أن يتمشوا عليها. ويستثنى من هذا الحكم على الغائب. إذا ادعى إنسان على إنسان غائب أو متغيب، متغيب ومختفي، وادعى عليه مدع، فهل يحكم عليه القاضي؟ نعم، قالوا يحكم عليه القاضي. فإذا جاء المدعى عليه وعنده نقض لهذه الدعوة فإنها تسمع، لكن لا يضار الخصم ويؤجل الحكم والخصم الثاني غائب، ولا يمكن الاستخلاف من القاضي إلى قاضي الجهة التي فيها المتغيب، ما يمكن الاستخلاف، أو ما يدرى وينه، أو هو متعمد للاختفاء من أجل المماطلة بحقوق الناس، هذا يحكم عليه القاضي بموجب دعوى المدعي إذا كانت محررة مستوفية له. إذا أتى ببينة على دعواه يحكم له القاضي. يستدلون على هذا بقضية هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا حق لها، فقضى على أبي سفيان وهو غائب. في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن مساءلة الغائب وإحضاره أو استخلاف القاضي التي فيها الغائب لأن يحضره وأن يطلب منه الإجابة عن الدعوة هذا لا بد منه. وأما أنه يحكم على المدعى عليه بدون أنه يسمع كلامه وبالإمكان أنه يحضر وأنه يسأل عن الدعوة فهذا لا يجوز، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وهو نهي لجميع القضاة، نهي لجميع القضاة. فعلي رضي الله عنه أخذ هذه الوصية في قضائه واستمر عليها، فما زلت قاضيا، يعني أنه يتمشى على هذا النظام الذي وضعه له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة عند الباب، يعني ناس ارتفعت أصواتهم يخاصمون، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، إنما أنا بشر. هذا كما في القرآن، الله جل وعلا يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الرسول بشر يجري ما عليه ما يجري على البشر، وفي هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم الغيب كما يقوله المخرفون، أنه يعلم الغيب وأنه خرج عن قول البشرية إلى قول الربوبية فيدعونه من دون الله ويتوسلون به صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رد عليهم، فيه رد عليهم، رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. وقوله ألحن بحجته يعني أعرف بالحجة، بعضهم يكون تعلم عنده فصاحة ويجذب السامع يظن أنه صادق بسبب البلاغة والفصاحة التي عنده، والآخر عنده عجز، عن الكلام أو عن الفصاحة، كما قال الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا أي الزنابير. فلا شك أن الفصاحة والبلاغة أنها تؤثر على السامع، وأن الذي ليس عنده فصاحة ولا بلاغة قد يقصر في طلب حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على الظاهر على نحو ما يسمع، فنحن كلفنا بالقضاء على الظاهر، أما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يعلم الغيب ولا يدري ما في القلوب، فإنما يحكم على ما يظهر له. فهذا فيه رد الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن القاضي يحكم على الظاهر، وأن الحكم على الظواهر، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه مسألة مهمة، وهي أن حكم الحاكم لا يزيل الحق، فإذا حكم القاضي بغير الحق حسب ما ظهر له فإن حكمه لا يزيل الحق، الحق باق وسيرجع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. فحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، والخصومات باقية ما تنتهي، تعاد الخصومات يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، فيقتص للمظلومين من الظلمة. فيجب على الذين يتقاضون ويتخاصمون أن يتذكروا هذا الموقف، وأن لا يقول أنا حكم لي القاضي، وهذا بذمة القاضي، ويقول حكم لي، وهو يعلم أنه كذاب ويعلم أنه مزور، يعلم هذا. حكم القاضي لا يحل له مال أخيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له حقي فيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم أو حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال في نفس الأمر، وإنما القاضي يحكم على نحو ما يسمع، على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان أحدهما كاذبا في باطن الأمر فإن الله جل وعلا هو الذي يتولاه يوم القيامة. فهذا في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا رد على المخرفين والقبوريين. وإذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين. المسألة الثانية أن القاضي يحكم على الظاهر، وأما الباطن فهو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الرسول يحكم على الظاهر فكيف بغيره. والمسألة الثالثة أن حكم الحاكم لا ينهي الخصومة ولا يقطع الحق ولا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، بل الحكم الشرعي باطل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. نعم. قول صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس أمة؟ التقديس معناه التطهير، والأمة هي الجماعة. كيف تقدس أمة، أي كيف تطهر جماعة لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم؟ هذا فيه وجوب إنصاف، إنصاف الضعيف من القوي، وأنه لا يجوز المحاباة مع القوي لقوته في جاهه أو في علمه أو غير ذلك أو سلطانه، لا ينظر إلى هذا، ويخاف على الضعيف لضعفه وضعف جانبه، هذا مما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يقول أحد الخلفاء ابن عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف قوي عندي حتى آخذ الحق له. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. فالقاضي لا ينظر إلى شخصيات الناس في مالهم أو في جاههم أو في سلطانهم، لا ينظر إلى شخصياتهم، وإنما ينظر إلى العدل بين الخصمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، هذا هو العدل. وورد أن علي رضي الله عنه تخاصم هو ويهودي عند شريح القاضي، فحكم شريح لليهودي على علي رضي الله عنه، فقال اليهودي: حكمت لي على علي على الخليفة وأنا يهودي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: حكمت لي على علي، مع أن المال الذي هو لعلي وعلي صادق رضي الله عنه، ولكن العلي ما معه بينة، واليهودي حلف، المدعي اليمين على المدعي، اليهودي حلف والمال بيده، المال بيده الذي ادعاه علي بيد اليهودي، فحكم له على علي، واليهودي يعلم أنه كاذب، فقال له: حكمت لي على علي وأنا يهودي والمال له وليس لي، ثم نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام وجاهد مع علي رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا هو الواجب، أن القاضي لا ينظر إلى شخصيات الناس ولا ينظر إلى مراتبهم عند الخصومة، بل إنه يسوي بينهم في المجلس وفي الدخول وفي النظر إليهم، ما ينظر إلى واحد يخلي الآخر، أو يسلم على واحد يصبح بالخير ويخلي الآخر، لا، يسوي بينهم، يعدل بين الخصمين في لحظه وفي لفظه وفي مجلسه وفي الدخول عليه. هذا هو العدل في الإسلام وهذا هو القضاء في الإسلام. نعم. لا يقدس الله، أو كيف تقدس أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. هذا مثل الحديث الذي في أول الباب، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أنه يؤتى بالقاضي العادل العادل يوم القيامة، فيتمنى أنه لم يحكم بين اثنين، هذا العادل من الخوف، خوف الموقف ورهبة الحساب، فكيف بالقاضي الجائر والعياذ بالله؟ هذا مما يدل على خطورة القضاء، وأن القاضي يجب عليه التجرد والإنصاف وعدم الميل والحيف مع الناس، وأن يكون حياديا، أن يكون القاضي حياديا لا ينضم إلى أحد أو يحيث مع أحد، حتى ولو كان هذا الأحد صديقه أو قريبه أو أحب الناس إليه، حتى ولو كان هذا مسلما والخصم الآخر كافر، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يحيث على الكافر لأجل المسلم، بل يقيم العدل بين الخصوم. ففي يوم القيامة القاضي العادل يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين، فكيف الذي قضى بقضايا مئات القضايا وآلاف القضايا؟ هذا يكون الخطر فيه أشد، فهذا مما يؤكد على القضاة الاهتمام بأمر القضاء والعدل بين الناس، وهذا يسير على من يسره الله عليه. الإنسان إذا أراد الحق وأراد العدل والإنصاف وتجرد ولم يمل مع الريح حيث تميل، فإن الله يعينه ويسدده، وحتى الناس يحترمون أيضا، حتى الذين حكم عليهم يحترمونه، لأنه ليس له تغرض بأحد. أما إذا عرف عنه أنه يميل وأنه يحيف وأنه يناظر ذوي المناصب، فهذا حتى اللي يحكم لهم يتنقصون وتنزل مرتبته عندهم، وهذا شيء مجرب. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. نعم، هذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا فيه دليل على أن المرأة لا تتولى القضاء، ذكره في باب القضاء للاستدلال به على أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء، وأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا، لأن المرأة ضعيفة، هي بحاجة إلى أن يولى عليها، فكيف تتولى مهام الناس؟ وإذا كان الضعيف من الرجال لا يولى، فكيف بالمرأة؟ الضعيف من الرجال لا يولى المناصب والمهام العظيمة لضعفه، لأنه لا يقوم، لا يستطيع القيام بها لضعفه، فكيف بالمرأة؟ المرأة لا تولى مطلقا، والمراد توليتها الأمور العامة، توليتها الأمور العامة كالإمارة والقضاء والولايات العامة، أما أنها تتولى بعض المسائل فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، تتولى شأن أولادها، تتولى بيت زوجها، هذه ولاية للمرأة تتولى، فالأمور الخاصة تتولاها النساء، أما الأمور العامة من أمور الأمة وأمور الدولة فلا يجوز أن تتولاها امرأة لضعفها، وأنها هي بحاجة إلى من يتولى عليها، الرجال قوامون على النساء، كيف تتولى هي على الناس؟ وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الفرس ولوا بنت كسرى عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. وهذا أيضا من آداب القاضي، من آداب القاضي أنه لا يحتجب عن الناس، بل يفتح لهم الباب ويستمع لشكاواهم وينظر في قضاياهم، سواء كان قاضيا أو أميرا أو مديرا على مصلحة من المصالح الذين يتولون المهام العامة للناس، لا يجوز لهم أن يحتجبوا عنهم وعن حوائجهم، بل يجعلون لهم وقتا يستمعون فيه إلى شكاواهم وإلى تظلماتهم وإلى حاجاتهم، لأن هذه من مسؤولياتهم. فإذا احتجبوا عطلوا أعمال الناس، فهذا من آداب القاضي وآداب الأمير وآداب المدير وآداب كل من يتولى أمرا عاما للمسلمين، فإنه يجب عليه أن يستقبلهم، أن يستقبلهم وأن يستمع إلى مشكلاتهم ويلتمس لها الحلول. فإن احتجب عنهم وترك النظر في حوائجهم، فإن الله جل وعلا يعاقبه يوم القيامة، يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته، وعن وهو ليس غنيا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل. أعد الحديث. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: من والله الله شيئا من أمور المسلمين، من أمور المسلمين العامة، نعم، فاحتجب عن حاجته شيئا، يعم كل الولايات، ولاية الإمارة، ولاية القضاء، ولاية الإدارة، نعم، فاحتجب عن حتى الموظف، حتى الموظف اللي ما هو مدير ما يغلق بابه عن المراجعين ويتركهم ومشاكلهم، بل يفتح نفسه لهم، نعم. فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. وهذه عقوبة، هذا دليل على أنه يجب على ولي من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يستقبل مشاكلهم ويلتمس لها الحلول، ولا يغلق الباب دونهم. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن احتجب عن حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه فلم يقضها له، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وعند الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث في موضوع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يدفع للحكام أو للموظفين أو لجباة الزكاة، يعني هي المال الذي يدفع للمسؤولين من أجل أن يحيفوا مع الدافع، أن يحيفوا مع الدافع ويعطوه حق غيره أو يقدموه على غيره من المستحقين، يأخذ معاملته وينجزها، ومعاملة الناس تأخذ شهرين وثلاثة، فهذا من الرشوة. والرشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستنبط به الماء من البئر، شبه المال الذي يدفع إلى المسؤول شبه بالرشا، لأن قصد الدافع للرشوة جلب حاجته، مثل ما يجذب الإنسان الماء من البئر بواسطة الرشا. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية في الرشوة، فالرشوة سحت وحرام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يدفعها، والمرتشي وهو الذي يأخذها، وفي رواية والرائس وهو الذي يسعى بينهما، الذي يسعى بين الراشي والمرتشي هذا رائش داخل في اللعنة، أدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، على أنها سفت كما قال الله جل وعلا في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، قالوا والسحت المراد به الرشوة، لأن من عادة اليهود أخذ الرشوة فهي سحت. والرشوة قد تكون دراهم، قد تكون منفعة أنه يسكن بيته أو يركب سيارته، أو تكون الرشوة في صورة هدية يهدي إليه، هدية من أجل العمل الذي يقوم به، ما يسميها رشوة، يسميها هدية، يسميها حق التعب، حق الشاهي، حق بأي اسم سميت هي الرشوة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقات يقال له ابن اللتبية، جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب، وقالوا ما بال قوم نوليهم على ما ولنا الله عليه يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس هذا في بيت أمه فرأى هل يهدى إليه؟ فما يعطى للمسؤولين فإنه رشوة، سواء ليأخذ غير حقه أو ليؤخر حقوق الناس ويقدم حقه في الإنجاز، فهذا كله من الرشوة. الرشوة ما يغير حقوق الناس، وما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد هذا المجتمع وفقدت فيه العدالة وظهر فيه الأشرار وأهين الأخيار. الأخيار لا يدفعون الرشوة فيهانون، والأشرار يدفعون الرشوة فيقدمون ويكرمون، فالرشوة خراب في المجتمع، ومن أعظمها رشوة القاضي من أجل أن يحكم له على خصمه، من أجل أن يحكم له على خصمه. نعم. وعن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. نعم، هذا من آداب القاضي أيضا، أنه يساوي بين الخصمين في الجلوس، يجعلهما يجلسان أمامه على حد سواء، ولا يقدم بعضهم يجلسه على جنبه والثاني يجلس أمامه، يجلس الأمير أو يجلس التاجر أو يجلس العالم أو يجلس الخصم إلى جنبه نظراً لشخصيته وأهميته، والثاني خليه أمامه، هذا لا يجلس، يساوي بين الخصمين في المجلس، يجعلهما أمامه، لا يفضل بعضهما على بعض، لأن هذا أطيب للنفوس وأبعد عن التهمة. وكذلك قالوا لا يكلم واحد ويخلي الآخر، ولا يسلم على واحد ويخلي الآخر، ولا يأذن لواحد بالدخول قبل الآخر، خليهم يدخلون جميع، ما يقدم واحد يدخل أو يمزح مع واحد يا ابو فلان يا كذا، ويمزح معه ويترك الآخر لأنه لا يعرفه، أو لأنه لا، ما يجوز هذا، ما دام أنه قاضي وحكم فإنه يساوي بين الخصوم، لا يميز بعضهم على بعض في أدنى، في أي شيء، في أي شيء من الأمور. نعم. باب الشهادات. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا حكم القاضي بدون اجتهاد وأصاب الحق فهل يأثم على عدم اجتهاده؟ لا يجوز له أن يحكم بغير اجتهاد ولو أصاب الحق، لأنه لم يأتي الحكم من طريقه وهو الاجتهاد، لابد أن يجتهد وينظر ويدقق. نعم. فضيلة الشيخ، صليت خلف إمام في صلاة سرية فركع وأنا لم أتم قراءة الفاتحة فأتممتها، وإذ الإمام رفع من الركوع وأنا لم أركع فركعت بعد ذلك ثم لحقت بالإمام، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، لكنك أخطأت في عدم الركوع مع الإمام، ولو تعمدت هذا لبطلت الصلاة، لكن لم تتعمد. قراءة الفاتحة ما هو بلازم تكملها، إذا ركع الإمام ركع معه ولو لم تكمل الفاتحة. أبو بكر جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه ولم يقف يقول أبكر الفاتحة، سقطت عنه الفاتحة. إذا ركع الإمام يجب عليك متابعته ولو لم تكمل الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تتولى المرأة على النساء كأن تكون مديرة للمدرسة؟ هذه المسألة جزئية، المهام الجزئية لا بأس، إنما المهام العامة أن تكون مدير التعليم أو تكون أميرة على بلد أو على إقليم أو تكون ملكة أو تكون قاضية، هذا هو الممنوع. أما أن تتولى مهمة جزئية هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد أصبت بتهيج في المعدة، ونتج عن ذلك إصابتي بإسهال وقيء، فلم أصلي العصر والمغرب وفي وقت صلاة العشاء شفاني الله، وصليت العشاء مع الجماعة وبعد ذلك صليت العصر والمغرب، فهل فعلي صحيح؟ هذا خطأ، كان الواجب عليك أنك صليت بالترتيب، صليت العصر والمغرب ثم تصلي العشاء، ولكن ما وقع منك وفعلته نرجو أن يكون صحيحا للعذر بالجهل. وعلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا خشي فوات الجماعة الصلاة الحاضرة فإنه يصليها معهم ولو أخر الصلاة الماضية حفاظا على الجماعة، ولكن الجمهور يقولون لا بد من الترتيب. فما عملته خطأ، ولكن نرجو أن صلاتك تكون صحيحة، ولو أعدت الصلاتين من باب الصلوات الثلاث، لو أعدت الصلوات الثلاث العصر والمغرب والعشاء للترتيب لكان أحوط. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين القاضي والمحامي، وهل يجوز للمسلمين اتخاذ المحامين والعمل بالمحاماة؟ الفرق بين القاضي والمحامي واضح، المحامي وكيل عن الخصم، وأما القاضي فهو الذي يفصل بين الخصوم، المحامي معناه الوكيل الذي يتوكل عن أحد الخصمين في إقامة الخصومة أو الدعوة أو الإجابة عن الدعوة، هذا هو المحامي. بقول في المحاماة إذا كان يحامي عن حق وليس فيه كذب لا بأس، الوكالة جائزة. أما إذا كان يدافع عن إنسان مبطل وعن خصم ظالم فهذا لا يجوز، قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. لا يجوز أن خاصم عن واحد ظالم واحد مبطل وأنت تعلم أنه ظالم وأنه مبطل، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلتي، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هذه المحاماة عن أهل الباطل وأهل الكذب وأهل التزوير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة الأذكار بالسيارة، وهل يشترط التوجه للقبلة؟ الله جل وعلا يقول: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فيذكر الله عز وجل على السيارة أو وهو يمشي أو وهو جالس أو وهو مضطجع على جنبه، يذكر الله ولا يشترط استقبال القبلة، بل يتوجه إلى حيث قصده، إلى حيث قصده وطريقه، ويذكر الله عز وجل. حتى صلاة النافلة يجوز الإنسان يصلي إلى جهة قصده ولو كان إلى غير القبلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعمل بحكم قضاء غير المسلمين؟ نعم. هل يعمل بحكم قضاء غير المسلمين؟ لا يجوز التحاكم إلى غير الشريعة، إلى غير شريعة الإسلام، وغير المسلمين لا يحكمون بشريعة الإسلام، فلا يجوز التحاكم إليهم. فليتحاكم إلى قضاة المسلمين، إلا إذا كان في بلد يضيع حقه وهو محق وليس بكذاب، فله أن يدافع عن حقه ويحصل على حقه، لأنه ليس ظالما وإنما يريد أخذ حقه فقط. نعم. ويهدى لنا حقائب وبعض الكتب، فهل أمتلكها أم أني أضعها في المدرسة للحديث الذي معناه ألا قعد في بيت أمه؟ إذا كانت الهدايا من الطلاب فلا يجوز لكم قبولها، لأن هذا من الرشوة. أما إذا كانت الهدايا من غير الطلاب فلا اتهام فيها، لا مانع من أخذها، لا مانع من أخذها، لأنها لا تهمة فيها. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة هذه العبارة، لا يفوتك عرض لمدة 9 أيام فقط؟ ليش؟ ما صحة هذه العبارة، لا يفوتك عرض لمدة 9 أيام فقط، صم واحصل على أجر تكفير سنتين وهي أيام 10 ذي الحجة؟ أدريش الكلام هذا، أعده. تقول ما صحة هذه العبارة، لا يفوتك عرض لمدة 9 أيام عرض لمدة 9 أيام فقط، صم واحصل على أجر تكفير سنتين. هذا كلام تجاري، هذا كلام تجاري، هذا من العبث. لو قال يستحب أنك تصوم 10 ذي الحجة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام من العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، كان هذا هو الواجب. أما هذا التعبير، هذا تعبير تجاري، تعبير مسابقات. نعم. فضيلة الشيخ، لي أخ كان يعمل بالساعات ثم فصل من عمله، وعنده عائلة ومستأجر، وعليه تقسيط لبنك التسليف. نعم. بمقدار. نعم. لي أخ كان يعمل بالساعات. نعم. ثم فصل من عمله، وعنده عائلة ومستأجر لمنزله، وعليه تقسيط لبنك التسليف بمقدار 400 ريال شهريا، وقد سألته عن حاله فقال عندي ما يكفيني من النفقة 2 أسبوع، فهل أدفع له من زكاة مالي لينفق على نفسه، أو أسدد عنه الأجار، علما أن لديه قطعة أرض ربما تساوي 30,000 لو باعها؟ نعم، هذا مستحق للزكاة، ما دام ما عنده ما يكفيه إلا لمدة 2 أسبوع فقط، هذا مستحق للزكاة، تدفع له من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ يعني الولاية والإمارة، هذا يرجع لأول الحديث، يعني الإمارة التي يحرص عليها الإنسان، يحصل منها في هذه الدنيا على ملاذ ورئاسة وماله، لكنه إذا مات يندم لما يلاقيه من الحساب عند انقطاعها. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة قول القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان سوى الإيمان في قلب المسلم؟ نعم، لكل شيء من أمور الدنيا، لكل شيء من أمور الدنيا إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هذا من قصيدة صالح الرندي في رفاع الأندلس. أما سقطت هي قصيدة عصمة وجيدة. فلكل شيء من أمور الدنيا إذا تم فإنه معرض للنقص، أما الإيمان فهذا من أمور الآخرة، هذا لا ينقص إذا تم، إنه لا ينقص إلا بالمعاصي، الإيمان ينقص بالمعاصي، فإذا سلم من المعاصي فإن إيمانه يبقى على كماله. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مدرس، عندما أضع درجات الطلاب أزيد فيها قليلا خوفا من أكون قد انتقصت حقهم احتياطا، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لكنك تأكد، ما تضع شيء خاص، لكنك تأكد من صحة الإجابة أو عدم صحتها أو من كمالها أو نقصها، عليك أنك تتأكد وتضع الدرجات على موجب الجواب، غير نقص ولا زيادة. نعم. فضيلة الشيخ، حججت هذا العام متمتعا ولم أذبح الهدي، هدي التمتع مع القدرة عليه، فهل علي أن أذبح الآن هدي أو أصوم 10 أيام؟ عليك ذبح الهدي ما دمت قادرا على ذبحه، عليك أن تذبحه الآن في مكة، ما تذبحه هنا، اذبحه في مكة على أنه قضاء، يكون قضاء لما فات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، إني مستنصح وأريد النصيحة، أنا متوجه إلى الالتزام وأسكن في الكويت، وعندنا بعض الملتزمين درسوا بالقصيم في جامعة الإمام وعند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وبعضهم درس بالمدينة وهم نشيطون بالدروس وإقامة المحاضرات الفقهية والعقدية، ولكن البعض حذرني منهم وقال لي إن هؤلاء من عباد السلاطين، فبماذا تنصحني؟ نصحك بالاستمرار مع طلبة العلم، وهؤلاء درسوا دراسة في كلية الشريعة أو أصول الدين في جامعة الإمام في القصيم، ودرسوا على المشايخ، فهؤلاء يرجى أنهم أحسن من غيرهم، فعليك بملازمتهم والأخذ عنهم، ولا تلتفت إلى تخذيل هؤلاء أو تنفير منهم، هؤلاء يريدون أن ينفروا الناس عن أهل العلم وعن الاستفادة، فلا تلتفتوا إليهم، استمروا في طلب العلم على أهله، ولا تلتفتوا إلى المخذلين والمرجفين والأعداء والحزبيين الذين ينفرون الناس عن العلماء وعن. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة في الوضوء عند مسح الرأس أن ترجع من المؤخرة إلى المقدمة كالرجل؟ نعم، المرأة مثل الرجل في مسح الرأس، تضع يديها على مقدمة رأسها مبلولتين بالماء، ثم تمرهما إلى قفاها، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، مثل الرجل تماما. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أنا موظف في هيئة التحقيق والادعاء العام، محقق جنائي، مدعي عام أمام المحاكم، فهل تشملني أحكام القضاء؟ مدعي عام، هذا معناه أنك وكيل، معناه أنك وكيل عن الدولة، وكيل عن الدولة في مخاصمة المجرمين والذين عندهم مخالفات، فأنت وكيل عن ولي الأمر، لا بأس به إذا التزمت العدل والصدق، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، إمام صلى الرباعية 5 ركعات ولم ينبه حتى خرج من المسجد وتفرق الجماعة، فما العمل؟ وما حكم من دخل مع الإمام في الركعة الزائدة، هل يعتد بها؟ عليه أنه يسجد بعد السلام، ولكن إذا طال الفصل وخرج الناس من المسجد فإنه يسقط سجود السهو، والصلاة صحيحة إن شاء الله، أن هذا السهو لم يتعمده. وأما الاحتساب بالركعة الزائدة للمسبوق فلا يصح، لأن الركعة ذي ما هي صحيحة ولا معتبرة، فلا يعتد بها المسبوق. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأصل في القضاة وغيرهم من الموظفين الأمانة وما الدليل على ذلك؟ إيش؟ هل الأصل في القضاة هل الأصل نعم في القضاة وغيرهم من الموظفين الأمانة وما الدليل على ذلك؟ الأصل في المسلم العدالة عموما، والقضاة أولى بذلك لأنهم أهل علم وأهل دين، وكذلك الموظفين الأصل فيهم العدالة، إلا من عرفت عنه مخالفة للعدالة، وأما مجرد الظن أو الشكوك فلا يجوز إساءة الظن بالمسلمين ولا سيما الولاة والقضاة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب على المسافر أن يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا بين الوقتين أو في وقت إحداهما بجمع تقليب؟ المسافر إذا كان في الطريق جادا به السير فإنه يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية، يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية، والجمع حسب الأرفق به، جمع تقديم أو جمع تأخير، يصلي الثانية مع الأولى أو يصلي الأولى مع الثانية حسب الأرفق به يجمع. أما إذا كان نازلا في أثناء السفر فإن الأفضل والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة صليت العصر وجلست للتشهد الأول وسلمت، ولكني نسيت أنني في التشهد الأول، فماذا أفعل؟ ماذا صنعت لما نسيت؟ هل سلمت أو أكملت الصلاة؟ ما ندري وش عملت من الأحوال مع هذا الذي حصل لها، هل هي أكملت الصلاة أو هي سلمت ولم تكمل الصلاة؟ فإذا كانت أكملت الصلاة إنها تسجد سجدتين للسهو، وإذا كانت لم تكمل الصلاة، سلمت من نقص ولم تكمل، فعليها إعادة الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من وإذا كان طال الوقت يسقط عنها سجود السهو، صلاتها صحيحة إذا كانت أكملتها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يورد بعض الوقائع عن القضاة في المجالس ولو كانت هذه الوقائع سيئة؟ لا يجوز الكلام في أعراض الناس عموما المسلمين، لا يجوز الغيبة حقهم، والقضاة وأهل العلم خصوصا لا يجوز اغتيابهم والكلام فيهم، كذلك ولاة الأمور لا يجوز اغتيابهم والكلام فيهم المجالس، لأن هذا فيه غيبة وفيه أيضا تنقص لولاة الأمور وتنفير عنهم، وهذا يسبب الاختلاف بين الراعي والرعية، ويسبب تشتت الكلمة، وهذا مفسد. هل يتكلم بالقضاة يتكلم بولاة الأمور أو يتكلم في عموم المسلمين في المجالس، هذا مفسد ومغتاب، أسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، يذكر العلماء أن من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، فهل يدخل في ذلك قول البعض أسأل الله بحق نبيه أو بحق القرآن أو بحق الوالدين، ويقصد بذلك محبة النبي وتعظيم القرآن وبر الوالدين والإحسان إليهم، وكلها أعمال صالحة؟ توسل بالمخلوق لا يجوز، توسل بذات المخلوق أو بجاهه أو بحقه كل هذا لا يجوز، بدعة. أما التوسل بصفات الله عز وجل وأسمائه